وقذاف وأجرة وعوض ضلع ونحوها إذا كان فلوسا أو دراهم مكسرة وحرمت فحكمه كقرض. ويجب على مقترض رد مثل فلوس اقترضها ولم تحرم المعاملة بها ظنت غلت او رخصت. نعم. ولم يعني ارتفع سعرها او انخفض. نعم. ولم تحرم المعاملة بها غلت. يعني ما منعت من عن بعد. ولكن كان سعرها كذا ارتفع. كان سعرها كذا انخفض. غلت او رخصت. غلت او رخصت او كسبت لانها مثلية. ويجب رد مثل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. ويصح السلم فيه لانه يضمن في الغصب والاتلاف بمثله. فكذا هنا مع أن المثل أقرب شبها به من القيمة. فإن أعوز المثل فعليه قيمته يوم إعوازه لأنه يوم ثبوتها في الذمة. ويجب رد قيمة غيرها أي المكيل والموزون المذكور لأنه لا مثل له فيضمن بقيمته كما في الإتلاف والغصب. فجوهر ونحوه مما تختلف قيمته كثيرا تعتبر القيمة يوم القبض لأن القيمة ترتفع وتنخفض وتختلف. نعم. تعتبر قيمته يوم قبض لاختلاف قيمته في الزمن اليسير بكثرة الراغب وقلته فتزيد زيادة كثيرة. فينظر المقرض وغيره أي الجوهر ونحوه. فينظر يعني يحصل عليه ضرر. فتزيد زيادة كثيرة فينظر المقترض أو ينقص. فينظر المقرض يعني واحد منهم يصيب ضرر إما المقرض أو المقترض. نعم. فينظر المقرض وغيره أي الجوهر ونحوه كمذروع ومعدود تعتبر قيمته يوم قرض لأنها حينئذ ثبتت في ذمته. ويرد مثل كيل مكيل ودفع وزنا لأن الكيل هو معياره الشرعي. وكذا يرد مثل وزن موزون دفع كيلا. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله ما يتعلق باقتراض الماء. هل يمكن للإنسان أن يقترض الماء أو يجي صاحب المزرعة ويقول للإيجاره أريد المكينة توجهونها على مزرعتي والمصورة مثلا 4 بوصة 3 بوصة لمدة ساعة ساعتين كل يوم قرض على أساس أنه إذا توفر الماء أو إذا عمقنا البئر نوجه الماء إلى مزرعتك وهكذا لأن الشريعة بينت ما يحتاج إليه الإنسان وما يكون سببا في راحته. هذه أيها الإخوة الأكارم نماذج للأسئلة. أحد الإخوة وفقنا الله وإياه يقول وفق الله الجميع لما فيه الخير يقول أحبك في الله. نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه جميع الإخوة السامعين. يقول في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إلى آخر. وش معنى المناجاة؟ المناجاة أن يتكلم الإنسان مع صاحبه سرا بينه وبينه يعني يتكلم معه بصوت خافت. وكان في بداية الأمر يأتي عدد من الناس وينادون النبي عليه الصلاة والسلام ليظهروا أمام الناس بأن لهم علاقة وأن لهم شهر وأن لهم منزلة، فهم لا خير فيهم أو كثير منهم لا خير فيهم، فلذلك نهوا عن ذلك أو أوقفوا عند حدهم بأنه إذا رغب الإنسان أن يناجي رسول الله يقدم صدقة لأجل أن يثبت هل لديه مناجاة حقيقية أم أنه ادعاء ومظهر أم عمل آخرين. وهنا يقول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، يعني إذا أردت أن تكلم صاحبك فكلمه بما فيه الخير وما فيه الصلاح وما فيه الفلاح لك وله وللمسلمين جميعا. هذا أخ كريم يقول هل يحق للمعتمر أن يعمل عمرتين لنفسه؟ نقول للسائل الكريم ليست العبرة بكثرة العمل وإنما بأن يكون خالصا صوابا، العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بأن يكون خالصا صوابا. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاته أو عبادته ولكن بما وقر في قلبه، يعني بقوة الإيمان وصلابة العقيدة. فنقول للسائل يكتفي بعمرة واحدة ويسأل ربه القبول. والعمرة المقصود بها عمارة البيت، فأنت في الحرم تقوم على عمارته بالطواف وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والعمل الصالح الذي يرفع، لأن الله يقول والعمل الصالح يرفعه. آخر سؤال يقول الأخ الكريم أنا حلفت على ولدي إذا أنا مسكته سوف أذبحه، حلفت بالله. نقول لا، هذا العمل لا يصح، فإنما عليك أن تكفر كفارة يمين. من حلف على يمين فرعى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وإذا حلفت على هذا الفعل كفر، لأن قولك تنفذ ما حلفت عليه هذا حرام ولا يجوز. وإنما ادع لولدك بالصلاح وادع له بالفلاح وادع له بالرشاد والنجاح لعل الله أن ينفعه وينفع به. يقول السائل امرأة اعتمرت اكثر من 10 عمر ولم تقصر من شعرها فهي لا تعلم. العمرة عبارة عن طواف، يعني هو نية الدخول في النسك الاحرام، فاذا دخلت في النسك جاءت للحرم وطافت وسعت وقصرت من شعرها قدر انملة، ولا يحق لزوجها ان يقربها حتى تقوم بهذا العمل، يعني الطواف يكتمل والسعي يكتمل فتقصر من شعرها قدر أنملة. فلو جامعها زوجها قبل التقصير فالعمرة تكون صحيحة، ولكن عليها دم لفقراء الحرم. وإذا كان ما عندها زوج أو ما حصل جماع تقصر الآن وتسأل ربها القبول. يقول السائل الكريم النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء للعمرة صلى في ذي الحليفة وعقد وقصر الصلاة لأنه كان مسافر، لأن ذي الحليفة لأبي علي خارج المدينة، الآن المباني ارتبطت وخارج المدينة، فيحق للإنسان إذا وصل إلى ذي الحليفة خرج المدينة فإنه يحق له القصر لأنها خارج مكانه أو خارج السكن الذي يسكن فيه وقد خرج منها ودخل في النسك. يقول هنا يسأل عن مسألة البيع، هل يجوز البيع بالنسبة؟ كان يعطيك شخص شيئا مثلا ب20 ريال وأنت تبيعه ب30 ريال ثم تعطيه 20 ويكون لك الباقي، نقول إذا قال بيعه وأنت بعته ب30 يجب أن تخبره بالمبلغ كاملا ويعطيك مقابل أتعابك، وأما إذا قال بيعه ب20 وما زاد فهو لك فقد تبرع لك بالمبلغ، لو بعته ب100 أعطوا 20 والباقي لك، هذا إذا أجازك وطوبك في هذا الأمر. يقول إذا اتفق كل من المقترض والمقرض على رد القرض بعد مدة محددة أي بعد شهر، هل له الحق المطالبة قبل الموعد؟ نقول نعم، من حقه أن يطالب به ولو بعد ساعة إذا وجد ظرف يقتضي ذلك.